الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على أنواع المخالفات، يعني أن يخالف الراوي غيره، وقلنا أن هذا الراوي المخالف إما أن يكون ثقة أو أن يكون ضعيفا. فإذا كان ثقة وخالف من هو أوثق منه يكون الراجح المحفوظ والمرجوح هو الشاذ، وإذا كان هذا الراوي المخالف ضعيفا وخالف الثقة يكون الراجح منهما المعروف ويكون المرجوح، أي مخالفة الضعيف تسمى المنكر. ثم بعدها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: والفرد النسبي إذا وافقه أو إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. يعني أن الحافظ لما تكلم عن الزيادات أراد أن يبين بعض المصطلحات التي تتعلق بجهود الأئمة في إزالة التفرد. يعني يقول الناظم: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. وقال أيضا هذا البيقوني يقول: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. فالفرد الذي ينفرد به واحد هذا ينبغي أن يتتبع العالم طرقه الكثيرة سندا ومتنا حتى يعضده بغيره، فإذا عضده بغيره هذا هو الذي تكلم عنه الحافظ ابن حجر. وهنا الحافظ ابن حجر تكلم على ثلاث مصطلحات أو ثلاثة مصطلحات. المصطلح الأول هو المتابع، والثاني هو الشاهد، والثالث هو الاعتبار. المتابع أو المتابعة هي أن يشارك الراوي غيره في الرواية عن الشيخ نفسه إلى أن يصل إلى الصحابي. سنذكر مثالا على ذلك. يعني يأتي راوي يروي حديث، فيأتي راوي آخر يروي الحديث من نفس طريق الراوي الأول، فالراوي زيد يرويه عن بكر، يأتي عمر ويرويه أيضا عن بكر إلى الصحابي، فهذا متابع، أي تابعه في الإسناد المؤدي إلى ذلك الحديث. الشاهد غير ذلك، الشاهد متعلق بالمتن، وهو أنك تجد حديث يرويه واحد بسند إلى صحابي معين، يأتي واحد آخر ويروي نفس الحديث بمعناه عن طريق صحابي آخر، فهنا المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول موجود في الحديث الثاني وإن اختلف السند، فهذا ليس متابعا لأنه لم يتابعه في السند لكنه شاهد له. وتتبع المتابعات وتتبع الشواهد هذا العلم يسمى الاعتبار. فالاعتبار ما هو؟ هو تتبع المتابعات والشواهد. وسمي بالاعتبار من التأمل، من التأمل والتدبر، واضح؟ لأنك لا يمكن أن تصل إلى هذه النتائج إلا أن تتأمل وأن تبحث في الأسانيد والمتون وتتتبع الرواة وغير ذلك من الأمور. نضرب مثالا على هذا الأمر. حديث مثلا رواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. هذا الحديث رواه أبو هريرة الصحابي، ورواه عن أبي هريرة رجل اسمه أبو سلمة ابن عبد الرحمن. هذا الحديث رواه أيضا عن أبي هريرة محمد بن زياد، ورواه حميد بن عبد الرحمن. فهنا عندنا هذان الرجلان اشترك مع أبي سلمة ابن عبد الرحمن في أنهما رويا جميعا الحديث عن طريق أبي هريرة، فهذا تابع، فهذه متابعة ولا شاهد؟ إيه؟ لا متابع، متابع لأن نفس الصحابي. احنا قلنا نعم ايه فهنا عندنا واضح احسن. لا إيه لا، يأتي واحد من طبقة الراوي ويروي عن شيخه، فمثلا أنت تروي عن شيخك، آتي أنا وأروي عن شيخك أنت، فأنا تابعتك في شيخك ووصلت إلى الحديث، فهمت؟ فهذا متابع. نفسنا نفس الحديث، لا بالعكس، نفس المتن لكن برجال سند أخرى. ولهذا أنا أضرب لك مثال، هذا دخلت امرأة النار في هر، احنا قلنا الآن مثال للمتابعة. مثال للشاهد ما هو؟ هذا الحديث جاء أيضا من رواية ابن عمر، ومن رواية أسماء بنت أبي بكر، ومن رواية جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع. هذا يسمى شاهدا. ليش يسمى شاهدا؟ يسمى شاهدا لأنه ليس هناك فيه اتفاق في السند، لكن جاء هذا المتن من طرق أخرى عن صحابة آخرين، فهمت؟ أنت كيف تفهمها؟ نعم أنت كيف تفهمها؟ المتابع هو الذي يتبع طريقا، إذا تبعك إنسان يتبعك في طريق، وهذا الطريق هو الإسناد. الشاهد يشهد لك ولو كان بعيدا عنك، فهمت؟ فهذا هو، فالشاهد متن موافق لهذا يقويه، وأما المتابع فهو السند. والشواهد لها فوائد، والمتابعات أيضا. فمن فوائد الشواهد مثلا أن الحديث الحسن يتقوى إلى درجة الصحيح. احنا قلنا في الأول أن الحسن يتقوى إلى درجة الصحيح لغيره بكثرة الطرق، والضعيف يتقوى إلى الحسن فيصير حسنا لغيره. أحسنت. أيضا من فوائد الشواهد أن الغرابة ترفع، يعني حديث يكون غريبا عن راو واحد، فإذا علمنا له شواهد كثيرة الغرابة ترتفع. وأيضا فيها إعانة في فهم المتن، فربما جاء إبهام أمر في رواية ويأتي تفسيرها في رواية أخرى تشهد لها، فكم من رجل يأتي ولا يعلم من هو، فتأتي الرواية الأخرى وتسمي هذا الرجل، أو تسمي أو تذكر السؤال الذي سأله للنبي صلى الله عليه وسلم، فحين يقال سئل، فيأتي هذا يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فيأتي إتمام لهذه الرواية. ويستفاد أيضا بيان أسباب ورود الحديث، فأحيانا الحديث لا يذكر فيه السبب، لكن الحديث الآخر الذي هو بنفس المتن فيه زيادة فيها السبب. والمتابعات أيضا فهي ترفع الغرابة وتقوي الرواية. لا نعم نعم، لكن هو نفسه، يعني نفسه أصل الحديث نفسه، مثلا دخلت امرأة النار، هذا هو دخلت امرأة النار في هرة، تجد هذا، لكن لو وجدت قبله شيء أو بعده شيء أو في حكايته شيء هذا تستفيد منه. نعم. المسألة الأخرى التي انتقل إليها بعد الحافظ بن حجر هي مسألة القبول أو باعتبار العمل وعدم العمل. فقال الحديث المقبول، يعني هنا سيعرف الحديث المقبول باعتبار العمل به أو عدمه. احنا في البداية عرف الأحاديث باعتبار وصولها إلينا، إما متواتر يعني بروايات ينرويه عدد من الناس غير محدود تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو أن يأتي غريبا، والغريب قلنا إما أن يكون صحيحا أو أن يكون حسنا. ثم تكلم على الزيادة في الحديث، ثم تكلم على أنواع المخالفة، إما الشاذ ولا المنكر ولا المحفوظ ولا المعروف. هنا سيتكلم على الحديث المقبول باعتبار العمل به أو عدم العمل به. فهنا مبحث أقرب منه إلى المتن، بل هو مبحث متعلق بالمتون. ولهذا بعضهم قال هذا البحث الذي سيذكره الحافظ ابن حجر هنا هو أولى وألصق بعلم أصول الفقه، لأننا في علم أصول الفقه نبحث تعارض الأدلة كما مر معنا في الورقات، وهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه. صحيح أن علم الأصول يعتني بمبحث التعارض بين الأدلة، لكن هذا أيضا له صلة وثيقة بعلوم الحديث، لأن علوم الحديث تنظر في السند والمتن، ولا تنظر في السند فقط، وتنظر في الرواية والدراية. وبما أن هذا الأمر متعلق بدراية الحديث ومتعلق بمتن الحديث فهو من صميم علوم الحديث، ولهذا ذكره المحدثون في كتبهم وأفرد له المحدثون مصنفات مستقلة. قال الحافظ ابن حجر: قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو لا أي لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. شوف الحافظ ابن حجر يعني حقيقة صاغ كتابه رحمه الله على صيغة المتون الفقهية، فتراه يركز العبارة تركيزا، لكنه كتاب محرر ألفه الحافظ ابن حجر في آخر حياته بعد أن برع وبلغ وصنف في جل علوم الحديث رحمه الله تعالى، ثم حرره وقرئ عليه وزاد فيه وهذبه، فصار الكتاب حقيقة محررا. وهذا من أسباب عناية المتأخرين به، بل الاصطلاح عند المتأخرين هو على ما قال الحافظ ابن حجر في النخبة. قال هنا الحافظ ابن حجر: قال: ثم المقبول، أي الحديث المقبول المعمول به وغير المعمول به، يعني إذا قبل سندا ينظر إما أن يكون سالما من المعارضة، وإما أن يكون معارضا، فإذا كان سالما من المعارضة فهو محكم، فإذا كان معارضا بغيره من الأحاديث فهذا يسمى مختلف الحديث. وها هنا أمر، وهو أن كلام العلماء، وهذا قد مر معنا في أصول الفقه ونذكره هنا وينبغي حفظه وفهمه، وهو أن العلماء إذا تكلموا على المعارضة فالكلام على المعارضة في ذهن المجتهد والمحدث، وليست المعارضة في أصل الدين، في أصل الكتاب وأصل السنة. فأنت إذا قلت، وسيأتي ضرب المثال هنا إن شاء الله تعالى، هذا الحديث يعارض كذا، هذا في الظاهر، هذا في الظاهر فيما يظهر للمجتهد، وإلا نعلم علم اليقين بأن الأحاديث لا تتعارض، وإذا تعارض شيء فسيكون هناك أمر متأكد سترجح به هذا على الآخر، ومن ذلك من النسخ، فربما شرع النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هنا ثم منعه فيما بعد كزواج المتعة، نسخ في خيبر، فهنا لا نقول معارضة، نقول معارضة لو بقي الحكمان، لكن جاء الثاني وأزال الأول، ولهذا الله تعالى قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. فالآن خفف الله عنكم دل على أن الحكم الأول ذهب، وعليه فالتعارض إنما هو في نظر المجتهد لا في حقيقة الأدلة، فإن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومفهوم الكلام أنه بما أنه ليس من عند غير الله بل هو من عند الله فلن يكون فيه أدنى اختلاف، لكن ربما أشكل على العالم والناظر والمجتهد بعض الأدلة. من الأحاديث المحكمة التي ليس لها معارض: إنما الأعمال بالنيات، الدين النصيحة، كل بدعة ضلالة، واضح، إلى غير ذلك. هذه أحاديث ظاهرة واضحة ليس لها ما يعارضها. قال: فإن عورض بمثله، أي عورض الحديث المقبول بحديث مقبول مثله، فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أنه يمكن الجمع بينهما، والحالة الثانية أنه لا يمكن الجمع بينهما، لأن مر معنا في الأصول أدى بين القواعد المتقررة في الشرع أنه إذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح، متى ترجح؟ إذا تعذر الجمع ولم يعلم المتأخر منهما فهنا ترجح. لكن إذا كان يمكن الجمع ليش تسقط بعض الأدلة؟ لأن العمل بكل الأدلة كما من القواعد الفقهية الإعمال أولى من الإهمال. واضح؟ فهمت هذه القاعدة ولا؟ الإعمال بالعين أولى من الإهمال بالهاء. فإذا كان عندك حديثان ليش تبحث على البحث على من ينسخ هذا ومن يرجح هذا؟ أنت حاول الجمع بينهما. ومن أمثلة ذلك من يعني من الأمثلة التي يمكن الجمع بينها هو مثلا حديث لا عدوى ولا طيرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني يقول لا عدوى ولا طيرة ثم يقول فر من المجذوم، فما الجمع بينهما؟ الجمع كما هو معلوم عند أهل العلم أن العدوى المنفية شيء والعدوى المثبتة شيء آخر. فالعدوى المنفية هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، وهي أن الأشياء تؤثر بنفسها استقلالا عن قدرة الله. والعدوى المثبتة هي العدوى التي تكون بإذن الله. فإن العرب كادوا يعبدون العدوى بنفسها، فهم يعظمون ذلك ولا ينسبونه إلى الله. نحن نثبت العدوى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في قرية فيها الوباء فلا تخرج منها، وإذا كنت خارجها لا تدخلها. هذا أصل في العدوى. لكن ينبغي أن تعتقد بأن الكل من عند الله. ولهذا لما استدرك أبو عبيدة الصحيح على عمر قال له أتفر من قدر الله؟ قال له عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالصحابة أثبتوا العدوى وأثبتوا أنها من قدر الله. هذا الفرق بين عقيدة أهل التوحيد وعقيدة أهل الإشراك والتنديد. فهنا أمكن الجمع. طيب هل يصار هنا إلى الترجيح أو البحث عن الناسخ والمنسوخ؟ أجب أحسنت، أمكن الجمع فلا نحتاج إلى الباقي. طيب هنا نضرب مثالا آخر وهو التعذر. إذا تعذر الجمع، هنا أمكن الجمع فجمعنا. طيب إذا تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع مثال يعني، ولهذا قال الحافظ قال أولى أي لا يمكن الجمع، قال وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر هو المنسوخ. يعني إذا تعذر الجمع هنا ننظر هل نعلم أن أحدهما أي أحد الحديثين المقبولين متأخر فهو سابق فهو لاحق والآخر سابق. إذا علمنا أن هذا بعد هذا نقول الثاني المتأخر ناسخ للأول. فإذا تعذر علينا معرفة تاريخ الحديث الثاني هنا استويا في التاريخ، وعليه ينبغي لنا أن نرجح. فإن لم نستطع الترجيح فالتوقف كما قال الحافظ بن حجر. النسخ ما هو؟ النسخ هو رفع حكم شرعي كما مر معنا في الأصول بدليل شرعي متأخر عنه. وقول أهل العلم رفع حكم شرعي، بعضهم يقول رفع لفظ حكم شرعي أو معناه، أو رفع الدليل والحكم أو الحكم. لأن أحيانا ترفع التلاوة ويبقى الحكم، وأحيانا يرفع الحكم وتبقى التلاوة. فرفع التلاوة وبقاء الحكم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا متفق عليه في الشريعة هذا الحكم ولا؟ طيب هل هو موجود في سورة النور؟ لا. هل هو موجود في سورة النور؟ وش؟ أيضا إذا رفع النص وبقي الحكم. طيب من الأمور التي رفع فيها الحكم وبقي النص، مثال ذلك أن الله تعالى ذكر في سورة البقرة عن المرأة التي توفى عنها زوجها قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، هذه قبلها، ثم الآية التي بعدها منسوخة وهي وصية إلى الحول غير إخراج، يعني إلى الحول أن المرأة تمكث حولا إذا مات زوجها. هذه باقية في سورة البقرة ولا لا؟ أنا أضرب لك على النسخ، أحيانا تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، وأحيانا ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، فهمت؟ فهذه آية البقرة التي فيها الأمر بمكوث المرأة إذا مات زوجها حولا كاملا، هذه باقية في سورة البقرة، لكن حكمها منسوخ بالآية قبلها، واللاتي يتوفون منكم ويذرون أزواجا قبلها، والله تعالى قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حامل، واضح؟ وأحيانا يرفع التلاوة، ترفع التلاوة ويرفع الحكم. وأنا الآن أستطرد ليذكر بما مر معنا في الأصول، كيف يرفع الحكم ويرفع ترفع التلاوة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان مما يقرأ في القرآن أن التحريم يقع بعشر رضعات مشبعات. طيب الحكم الآن الذي بقي في الشريعة كم رضعة تحرم؟ 5. طيب إذن هنا الحكم رفع ولا لا؟ رفع. والتلاوة رفعت ولا رفعت؟ لأن ما ليست موجودة هذه الآية، فهذه القسمة الثلاثية يعني بين هذه الأمور الثلاثة. فالنسخ هو إما أن يرفع الحكم أو يرفع نصه بدليل شرعي متأخر عنه، لا يمكن أن يقبل النسخ إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون متعذر الجمع، الأمر الثاني أن يثبت تأخر أحدهما على الآخر، وإلا لا يستعمل النسخ. وهنا فائدة أفيدك بها ولا أستطرد فيها، وهي أن النسخ يعبر عنه عند السلف، يعبر به عند السلف أو بعض السلف، ويقصدون به التخصيص. التخصيص تجد في كلام ابن عباس يقول: فجاءت هذه الآية ونسخت. لا يقصد ابن عباس نسخت الحكم، لا، يقصد خصصت الحكم. والتخصيص ما هو؟ إخراج بعض صور العام من العام إلى الخاص، ويبقى باقي العام على عمومه، فهمت؟ وقد مر معنا هذا في الورقات، والأمثلة عليه كثيرة. يأتي نص عام يخصص، واضح؟ إيه هذا أمر آخر، نعم، لكن قولنا في التخصيص مثال، يعني المرأة إذا كان طلقة تتربص، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لكن الله تعالى قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فيكون كل النساء يتربصن 3 أشهر، لكن الحامل لا ينطبق عليها الأمر، فهي خصصت من هذا الحكم، وهذا مر معنا في الأصول. إذن هذه فائدة، ومن أحسن من رأيت جمع الكلام في هذا جمال الدين القاسمي الشامي السوري رحمه الله تعالى في كتابه محاسن التأويل. ذكر في أول كتابه محاسن التأويل، كتاب مطبوع في 9 مجلدات، يعني تفسيره محاسن التأويل فيه إفادات عظيمة. يقول في مقدمته: جمع فيه مقدمات في التفسير ووصول التفسير، وكان قد استطرد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي أن السلف يعبرون بالنسخ ويقصدون به التخصيص، وهذا موجود في كلام شيخ الإسلام وغيره. هذه فائدة فقط لك أنت، يعني استطردت بها. إذن عندنا هنا مثال للنسخ. مثال النسخ أحيانا يكون النسخ سهل، فيكون لفظ النسخ في نفس الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالموت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم والآن، فلفظ الحديث يبين بأن هذا النسخ. وأحيانا يجتهد العلماء لمعرفة هل هذا متأخر أم لا. مثال ذلك في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال فمن لم يجد نعليني في الخف في الحج فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يقول لهم: من لم يجد نعلين يلبس الخف لكن يقطع الخف ويجعله أسفل من الكعبين حتى يكون قريبا من النعل. طيب هذا الحديث عارضه ابن عباس في حديث آخر في الصحيحين أيضا، وهو أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفات، يعني في صعيد عرفة، قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. فهل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث ذكر تقطيع الخفين، ولا أجاز لبس الخفين بإطلاق؟ أجازه. طيب هنا عندنا تعارض، عندنا تعارض. طيب هل يمكن الجمع؟ لا يمكن الجمع. هل نستطيع أن نعرف المتأخر منهما؟ نعم نستطيع، لأن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في عرفات، أما ابن عباس فقد قاله قبل ذلك، لأن ابن عمر كان في المدينة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقطعه ما كان في المدينة قبل السفر، قول ابن عباس كان في عرفات بعد السفر، فهنا علمنا المتأخر منهما فنعمل بالنسخ حينها بالشرطين المذكورين، لا يمكن الجمع وعلمنا المتأخر فنعمل بالنسخ. طيب الحالة الثالثة ما هي؟ الترجيح. أننا عندنا لا قبل التوقف الترجيح. إيش ترجيح؟ هو أننا يتعذر علينا الجمع ويتعذر علينا معرفة المتأخر منهما، فحينها نصير إلى الترجيح. مثال ذلك، وردت أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عن الجميع وهو محرم. جاء من حديث ميمونة نفسها بأنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، أي حل، أي لم يكن محرما، المحرم ممنوع من عقد النكاح. طيب هنا عندنا تعارض، ولا يمكن أن نعلم المتأخر لأن الحادثة واحدة في نفس الوقت. طيب قبل أن نتوقف، هل يمكن أن نرجح؟ نعم يمكن أن نرجح. من أساليب الترجيح هنا أن ميمونة نفسها صاحبة القصة قالت تزوجني وهو حلال أي محل، وقول صاحب القصة مقدم على قول غيره، واضح؟ الثاني أن الترمذي وغيره روي عن أبي رافع رضي الله عنه وهو كان السفير بينهما أنه تزوجها وهو حلال، فالذي كان واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة قال أنه تزوجها وهو حلال، فهذا يقوي عندنا الترجيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وهذا المثل معروف ويمثل به الأصوليون ويمثل به المحدثون. فإذا تعذر هذا وهذا وهذا فهنا نصير إلى التوقف، وهو أن الإنسان يسكت حتى يظهر له أمر ولو بعد حين، فلا يطلق فيه الحكم. إذن خلاصة الأمر ما؟ نعم. نعم. يعني السؤال هذا، وأنا إنسان يقول كيف شريعة تكون واضحة ويأتي فيها هذا الأمور؟ يقال إذا كانت الشريعة واضحة لكل إنسان عادي، ما فائدة تعلم العلم والاجتهاد فيه والجد فيه؟ وإذا هنا هل يصير فرق بين المجتهد والمقلد والعام والعالم والذكي والسفيه والبليد؟ أجب، لا يكون هناك فرق. ولهذا أنت لو أخذت كتاب طب متقدم للمتخصصين في بعض التخصصات الدقيقة في الطب، هل هل هنا إذا أخذت هذا الكتاب في طب العظام وغيره مما هو صعب جدا تأتي به إلى واحد مبتدئ في السنة الأولى والثانية طب لا زال يدرس الكيمياء والبيوكيمياء وغيرها من الأمور العادية، هل إذا لم يفهمه سيقدح هذا في الطب، يقول ليش الطب معقد هكذا؟ لماذا لا يستغربون بتعقيدات الطب التي يفهمها المتخصصون؟ ولهذا الشريعة لو كانت يعني أنت السؤال هذا لا نحتاجه، لأن يستطيع إنسان يقول ليش هناك صحيح وضعيف، وهناك آيات تفسر، وهناك محكم ومتشابه. الله تعالى يبتلي بهذا الخلق حتى تظهر مثل هذه الأنفس الخبيثة التي تطعن في الشريعة بسبب هذه الأمور. ولهذا الله تعالى قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما غير الراسخ هو الذي يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم بحسب الوقف هل هو عند الله أو عند الراسخين في العلم، وهنا يختلف التفسير. فالحاصل أن هذا كلام لا قيمة له، وأن الشريعة جاءت أحكامها العامة مجمع عليها. ولهذا يقول السرخسي ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من بعده وغيرهما، يقولون أن أحكام الشريعة أغلبها من قبيل المتفق عليه لا من قبيل المختلف فيه، والاختلاف يقع في أمور أدق. ولهذا أنا أضرب لك مثالا، أنت اذهب للهند كيف يصلون الهنود؟ هل هي صلاتنا نحن؟ صلاتنا. الهنود يصومون رمضان ويحجون البيت ويزكون ولا؟ طيب، ويؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا مدار الدين يا أخي. أما الأمور الأخرى طبعا، اذهب إلى الغرب اذهب إلى الشرق نفس الصلاة تجدها، اللهم عند الروافض وهؤلاء ليسوا منا، لكن من كان على طريق الإسلام يعني الحمد لله وفي نفس الأمر. فأحكام الشريعة جلها من قبيل المتفق عليه، وهذا أمر احفظه. واضح؟ طيب، إذن إذن خلاصة القول عندنا هنا أن الحديث إما أن لا يكون معارض وهو محكم، وإما أن يعارض. فإذا عورض بأمر فهنا ننظر، إذا عورض بمثله فهذا يسمى مختلف الحديث، يعني نوعه في علوم الحديث يسمى مختلف الحديث. وهنا عندنا حلول للخروج من هذا التعارض، إذا تساوى الحديثان في القوة مثلا وفي الصحة عفوا، فهنا ننظر إذا أمكن الجمع فبها ونعمة، وإذا لم يمكن ننظر في المتأخر منهما ونقول بالنسخ. فإذا كان تعذر النسخ نقول بالترجيح، فإن تعذر الترجيح نقول بالتوقف. هذا خلاصة درسنا اليوم. نعم، هات سؤال. نعم نعم نعم، يعني تسأل عن كتاب جمع هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. هذه كتب ليس كتاب. نعم نعم نعم لا موجود على كل في السنة من عهد السلف، يعني كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة، وكتاب مشكل الآثار للطحاوي، فهمت؟ والخطابي له كتاب أيضا في مختلف الحديث، فهذا مؤلف فيه من القرون الأولى. وأما القرآن فالمفسرون يذكرون عند المتشابه والمحكم، وقد كتبت كتب في المتشابه، كتبت كتب كثيرة في المتشابه، وكتبت كتب كثيرة في الناسخ والمنسوخ، فهمت؟ ومن أحسنها وأشهرها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي، وللسيوطي عفوا لابن الجوزي كتاب اسمه إعلام ذوي الرسوخ أو أهل الرسوخ بإحكام الناسخ والمنسوخ، فهمت؟ وغير ذلك. فهذه العلوم كلها إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه عفوا لابن الجوزي. فالمتشابه القرآن ألفت فيه، ومتشابه السنة كما قلت لك، ومن أوسعها كتاب مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي الحنفي المعروف. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.